أو ما تأبد من بهيمة الأنعام ضاح، أو يكون في حال أنت لا تستطيع أن تذبحه. لا، وبقر يجن وصمي من بقر لا لأنه يجن، ولكن لوجود جمرة خبيثة في دمه. صحيح. أنا أحيانا الحيوان المستأنس يتوحش أحيانا، فلو وقعت جاموسة مثلا أو بقرة في البيت في السقي ودماغها نزلت في المية هتموت خلاص، هتفضلش تشدها تطلعها عشان تذبح على الجراء، تعمل إيه؟ تشوف أي حتة شامبر كده ولا حتة جزازة ولا أي حاجة غير السن والظفر، وتروح معورها كده وجاب بسم الله ويسيبها ثلاث مرات تغرق في الميه ان شاء الله. نعم، في اي مكان لا يدخل ايضا تحت الحيوان المقدور على غير المقدور على ذبحه، يجي معنا في كتاب في الزلال. لا ما يشترطش، لو ضرب ثاني ورصيص ما فيش اشكال، لو قضى عليه بالماء ما فيش اشكال. لا وما ينفعش تصحى على زكاة الجنين إلا كاتبين. يا حبيبي الغنم فإنها بركة. إيه؟ بل لو ممكن أن الإعلام في الصباح ورد يقول ممكن يتراوش فيها. لا يا أخي، وأبوال الإبل طاهرة. لا مش الحرم تحت الحرم، ده ممكن يختلف فيه كمكان لا فيها، لأنها تشوش على المصلي أثناء صلاته. تخوفه أو تصلي منها الإبل. نعم. عند أحمد وأبي داود أن جمل استعطى على بعض الأنصار فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه البعير بر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من بين السماء والأرض حتى الإبل تعلم أني رسول الله. إذا المشركين عند الله أضل من البهيمة، إنهم إلا كالأنعام فهم أضل. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال أبو داود والترمذي والحاكم وإسناده صحيح. الرابع المساجد المحظورة. لا مش شخص والله هو موجود. نعم برضه من حمد. نعم نعم نعم، لأن العلة الاستنباطية الشخصية التامية يعني قيل هي علة مستنبطة، علة مستنبطة يدور مع الحكم وجودا لا عدما. ثالث قلنا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. واضح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد وقوله لا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. كذا المساجد المقبوره والخلاء والحمام ومعاطر الجنين جاء فيها النهي الصريح. طيب قوله المجزره، المجزره لعله او لذات المجزره؟ لعله هي وجود الدم وانه مجزر. فنقول المجزره يدور معها الحكم وجود المعاطر، فان وجدت النجاسه لا تجوز الصلاه فيها ولا في غيرها، وإن لم يوجد فيها نجاسة فالصلاة فيها صحيحة. والمجزرة يعني يغلب على الظن أن المزارع يوجد فيها نجاسة. هل يأتي المسلم ويتوجه للمزارع ويصلي فيها؟ لا. طيب والحشر أعطان إله وقارعة الطريق، أما قارعة الطريق فلم يأتي فيها نهي. المجزرة ولكن لما يخشى عليه من أنه يشوش عليه من المرضين. إذا واحد يجي في نص الشارع ومثلا يحب يجي يقول لك صلي، يخشى عليه من الرياء، يخشى عليه من المرضين. قال والحمام. قال وأما الحشو فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. قال وأصلحت هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه. قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص. هو الصحيح لأن تكلم في الصلاة ولا في البيع. الآن لو افترضنا مثلا ضيارة في الأرض صرف صحي أكرمكم الله وعليه الغطاء بتاعه، يجوز أن تصلي على الغطاء ما دام ليس ملامس للنجاسة ولا غيره؟ حمام مثلا خلاء لما تطلع على السطح صار من فوق يجوز ولا يجوز؟ دورات المياه تصلي على السطح بتاعها من فوق يجوز، مش اشكال. وانما يقصد النهي على من جاء به النص كما قال ابن اخي قدامة في الشخص. قال ولا يصح الفرض في الكعبة لانه يكون مستدبرا لبعضها، ولان النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وفوق ظهر بيت الله وحفظ غيره. وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما صلاة في المعنى. صحيح؟ صحيحين من حديث ابن عمر أنه سلم صلى في جوف الكعبة. صحيح. وسلم صلى في جوف الكعبة. نعم. طيب وما القاعدة عند أهل العلم لا خلاف فيها أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ما يثبت في النفل من الأحكام يثبت في الفرض إلا إذا جاء دليل فرض ما بين الفرض والنفل. قال فلما غاب ان يصلي الليل خرج لا ما هو يعني اهم مثل واقعة العلم هذه هي خطبة ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم فريضة للصحابة هو داخل الكعبة وما خارج الكعبة، يعني هل يؤمه الناس صلى الله داخل الكعبة؟ لا. فالصحيح ان يقال ما ثبت حد القاعدة عند اهل العلم ما ثبت في النهي ثبت في الفرض الا بدليل ولا دليل على المنع في الفرض. قال والحج منها يعني من الكعبه لحديث عائشه حج حج اسماعيل سبع اجر حوالي كره انفاق قريش لما هدم الحج لولا أن قوم في حديث عهد الكفر ذهبت البيت ووسعته. كانوا بدأ جماعة نبني البيت من خالص أموالنا، أما أموال القتل والربا وشرب الخمر والزنا وغيره لا نبني بها بيت الله تبارك وتعالى. فهدم البيت

هذا من الاستقامة، هذا من الاستقامة.